بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف: ولهذا فهو يعرف الحركة بأنها كمال أول لموجود بالقوة من حيث إنه بالقوة. كان الكلام في نظرية أرسطو حول الأفعال الطبيعية. قلنا أن المعلم الأول أرسطو طاليس ذهب إلى أن الفواعل الطبيعية أيضا تفعل أفاعيلها للوصول إلى غاية وكمال، إذن فهي توجد لها ألة غائية أيضا. هذا هو الركن الأول في هذه النظرية. الركن الثاني في هذه النظرية، قلنا بأن أرسطو يذهب إلى أن للعالم وحدة ولهذا العالم نفس واحدة، وهذه النفس الواحدة لها ميل لها شوق إلى كمالها الذي تريده، وبعبارة أخرى للعالم أيضا بما هو عالم أيضا علة غائية. إذن هذه النظرية تبتني على هذين الأمرين: الأول أن كل فعل سواء كان إراديا أو غير إرادي، يعني صادر من فاعل طبيعي، فله علة غائية. الأمر الثاني أن العالم له وحدة، له نفس واحدة، وله أيضا كمال يريد الوصول إليه، وهذه النفس الواحدة التي توجد للعالم هي التي تجعل الانسجام وتوجد الانسجام بين جميع أجزاء هذا العالم. فأجزاء هذا العالم الكثيرة هي بمنزلة أعضاء بدن واحد، بمنزلة أعضاء جسم واحد. بالأمس أشار المصنف إلى أن أرسطو عرف الحركة بأنها كمال أول لموجود بالقوة من حيث أنه بالقوة. إن شاء الله في الدرس 50 سيأتي بيان هذا التعريف بنحو مفصل وواضح، ولكن بنحو الإشارة نشير إلى ما هو المراد من هذا التعريف. هناك تعريفات متعددة للحركة. من التعاريف المشهورة للحركة هذا التعريف الموروث عن أرسطو. إذا كان هناك جسم هنا في المكان أليف، زيد جالس في المكان أليف، ويمكنه أن ينتقل إلى المكان باء، وافترضوا أن المكان باء هو كمال لهذا الجسم، هذا الجسم الموجود في المكان أليف، إذا انتقل إلى المكان باء وجوده في المكان باء هو كمال له، خير له، هدف غاية له. هنا هذا الجسم الذي هو في المكان أليف لكي يستقر في المكان باء يوجد له كمالان. الكمال الأول هو الحركة، لأنه بلا حركة لا يستطيع أن يقطع هذه المسافة لكي يستقر في المكان باء. الكمال الثاني أين؟ الكمال الثاني هو الاستقرار في المكان باء، لأن المفروض أن كماله أين؟ هو الاستقرار في المكان باء، لا أن كماله في الحركة بما هي حركته. إذن هذا الجسم وهو في المكان أليف يوجد له كمالان، والجسم بالنسبة إلى هذين الكمالين بالقوة لا بالفعل يمكنه أن يحصل على هذين الكمالين، ولكنه هل يوجد له هذان الكمالان بالفعل؟ لا يوجدان له بالفعل، وإنما يمكنه أن يحصلهما بالفعل. أما الآن فهو بالقوة بالنسبة إليهما. فإذا بدأ هذا الجسم الحركة صار ماذا؟ صار يملك الكمال الأول بالفعل، بعدما كان يملك الكمالين معا ماذا؟ بالقوة. فلهذا قال الحركة كمال أول. وكمال أول الثاني إيه؟ الثاني هو الاستقرار في المكان باء، لأن المفروض أن غاية هذا الجسم، هدف هذا الجسم، كمال هذا الجسم هو الاستقرار في المكان باء. فإذا بدأ الحركة فقد أتى ماذا؟ فقد حصل على الكمال الأول الذي كان بالنسبة إليه بالقوة. الآن صار هذا الكمال الأول بالفعل، وبالنسبة إلى الكمال الثاني هو بالقوة لو بالفعل، ما دام متحركا ولم يصل إلى النقطة باء، هو بالنسبة إلى الكمال الثاني بالقوة أم بالفعل؟ قبل الحركة كان بالنسبة إلى الكمالين معا بالقوة، بعد الحركة وقبل الوصول إلى نقطة الاستقرار التي هي الهدف والغاية حصل على الكمال الأول، ولكنه هو ماذا؟ هو بالقوة من حيث الكمال الثاني. إذا اتضح هذا قال الحركة، التفتوا جيدا، كمال أول. خب لموجود ماذا؟ لموجود بالقوة من حيث الكمالين. خب إذا حصل هذا الكمال الأول، الكمال الثاني حصله بعد أو لم يحصله؟ المفروض لم يحصله، إذن هو كمال أول بالقوة، ولكن من حيث أنه بالقوة بالنسبة للكمال الثاني، بعد بالقوة بالنسبة إلى الكمال الثاني، لأنه لم يستقر في المكان باء. إذن كمال أول لموجود بالقوة من حيث الكمالين، ولكنه من حيث أنه بالقوة من حيث الكمال الثاني. وإن شاء الله تفصيل هذا التعريف أكثر سيأتي في الدرس 50 كما أشرنا إليه، عفوا في الدرس 55 كما يشير في الحاشية. على أي الأحوال، إذن التعريف هو ماذا؟ تعريف الحركة كمال أول. طبعا هذا الكمال الأول غير الكمال الأول والكمال الثاني، أو الكمال الأول والكمال الثانوي الذي يذكر باصطلاح آخر. الآن فقط نريد أن نشير إلى هذين الكمالين، الكمال الأول هو الحركة، الكمال الثاني هو الاستقرار في المكان باء، والجسم قبل الحركة هو بالقوة من حيث الكمالين، بعد الحركة هو بالقوة من حيث الكمال الثاني. واضح إن شاء الله. طيب. ولهذا فهو يعرف الحركة بأنها كمال أول لموجود بالقوة من حيث أنه بالقوة، ويضيف أرسطو أن لكل موجود كمالا خاصا. حتى لا فرق أن يكون ذلك الموجود موجودا إراديا فاعلا إرادي أو أن يكون فاعلا طبيعي، بعد لا فرق، أن لكل موجود كمالا خاصا. ولهذا فإن لكل متحرك، كل متحرك أعمم أن يكون طبيعيا أو أن يكون إراديا، غاية معينة يريد الوصول إليها، أي إلى ذلك تلك الغاية. هذا الكمال الذي يريد الوصول إليه هذا المتحرك تارة تكون صورة نوعية، وأخرى تكون ماذا؟ عرض من أعراض تلك الصورة النوعية، لأنه سيأتي إن شاء الله بعد ذلك أن الصور النوعية هذه جواهر، وهذه الجواهر عليها أعراض، الحب. الصور النوعية من قبيل ماذا؟ من قبيل الصورة النباتية، من قبيل الصورة الحيوانية، من قبيل الصورة الإنسانية. فإن الناطقية جوهر أم عرض؟ قال لا جوهر. وهذه تسمى عندهم صورة نوعية، يعني بها يتعين نوعية النوع. الناطقية يتعين بها ماذا؟ يتعين بها صورة الإنسانية. نوعية النوع، نوعية الإنسان تتعين بالحيوانية وبالناطقية. فالحيوانية جنس مشترك مبهم بين عدة أنواع. طب متى يتعين هذا الإبهام؟ يتعين بماذا؟ بالناطقية، فتسمى صورة نوعية. فنوعية النوع تتعين تتشخص بواسطة الصورة النوعية. يقول هذا الكمال الذي يريد المتحرك الوصول إليه تارة هو الصورة النوعية، وأخرى ماذا؟ وأخرى عرض من أعراض تلك الصورة. إذن على هذا فالكمال الذي يريد عليكم السلام، فالكمال الذي يريد المتحرك الوصول إليه تارة الصورة نوعية وأخرى عرض من أعراض الصورة النوعية، يعني أن يكون له رائحة جيدة، أن يكون له طعم جيد. افترضوا هذه الصورة النوعية هي ماذا؟ الرمان أو التفاح، وهذه صورة نوعية، ولكن الصورة النوعية لها أعراض، لها كيفية خاصة، لها كمية خاصة. إذن تارة أن المتحرك عندما يتحرك يريد أن يصل إلى صورته النوعية، وأخرى يريد أن يصل إلى عرض من أعراض تلك الصورة النوعية. وهذه الصورة النوعية وعرض من أعراضها تسمى باصطلاح أو آخر بالكمال الأولي والكمال الثانوي، وهذا غير الكمال الأول والكمال الثاني الذي ذكرناهما في الحركة. لا يختلط الأمر. هذه الصورة النوعية تسمى عندهم ماذا؟ بالكمال الأولي لأنها أصل الوجود، والأعراض تسمى بالكمال الثانوي لأنها أعراض، يعني بعبارة أخرى الكمال الأولي مفاد كانت تامة، والأعراض تكون مفاد ماذا؟ والكمالات الثانوية تكون مفاد ماذا؟ مفاد كان الناس. فإن مفاد كانت تامة ثبوت الشيء، ومفاد كان الناقصة ماذا؟ ثبوت شيء لشيء. فلهذا قال وهذا الكمال يكون أحيانا نفس الصورة التي يريد الظفر بها. مراد من الصورة مو الشكل كما في الاصطلاح العرفي، مراد من الصورة هنا في مقابل المادة كما درسنا في العلة المادية والعلة الصورية التي بها قوام النوع. نفس الصورة التي يريد الظفر بها مثل الشجرة البلوط لنواة البلوط أو نواة التفاح. نواة التفاح هذه تتحرك تريد أن تصل إلى ماذا؟ تريد أن تصل إلى أن تكون تفاحا. عليكم السلام ورحمة الله. تريد أن تصل إلى أن تكون تفاحا. إذن هذه النواة، نواة التمر، هذه تمر، لا ليست بتمر ولكن نواة التمر فيها قابلية وقوة أن تكون تمرا. هذه النواة تتحرك لكي تحصل على الصورة التمرير. النطفة تريد أن تكون ماذا؟ إنسانا. النطفة إنسان؟ لا، إنسان بالقوة. تتحرك تريد أن تحصل على. إذن هذه النواة، نواة التمر، هذه تمر، لا ليست بتمر ولكن نواة التمر فيها قابلية وقوة أن تكون تمرا. هذه النواة تتحرك لكي تحصل على الصورة التمرير. النطفة تريد أن تكون ماذا؟ إنسانا. النطفة إنسان؟ لا، إنسان بالقوة. تتحرك تريد أن تحصل على الصورة الإنسانية التي هي الناطقية. فإذا تارة أن غاية المتحرك هي الظفر بالصورة النوعية يعني الكمال الأولي، وأخرى حركة المتحرك غاية المتحرك هو الظفر بعرض من أعراض هذه الصورة النوعية التي هي الكمال الثانوي. فلهذا قال مثل شجرة مثل صورة شجرة البلوط، مراد من الصورة يعني في مقابل المادة، مثل صورة شجرة البلوط لنواة البلوط التي هي في حالة النمو، ويكون أحيانا يعني هذا الكمال المطلوب يكون أحيانا الصورة يعني الكمال الأولي، ويكون أحيانا أخرى عرضا من أعراض تلك الصورة النوعية وهي الكمال الثانوي الذي قلنا أنه مفاد كان الناقصة لا مفاد كان التامة. مثل الحجارة التي تتحرك من السماء نحو الأرض لتكون لها بعد أن كان لها حركة تريد أن يكون سكونها هنا، هذا عرض من أعراضها. أو كما مثلنا فإن التفاح بعد أن تنمو هذه البذرة هذه النواة تكون تفاح، تريد أن تحصل على أعراض التفاح من الكيفية الخاصة ومن اللون الخاص ومن الطعم الخاص ومن الرائحة الخاصة وهكذا. ويعتبر الاستقرار على الأرض واحدا من أعراضها أي الحجارة وكمالاتها، ولكن كمالاتها الثانوية مفاد كان الناقصة لا كمالاتها الأولية ومفاد كان التامة. والحاصل أن كل موجود طبيعي فله ميل طبيعي خاص نحو غاية معينة، وأشرنا بالأمس أن هذه الغاية أي غاية؟ الغاية بالمعنى الأول يعني الكمال الخير، لا الغاية بالمعنى الثاني الذي هو منتهى إليه الحركة. والحاصل أن كل موجود طبيعي فله ميل طبيعي خاص نحو غاية معينة، وهو أي كل موجود طبيعي يؤدي حركته نحو تلك الغاية وذلك المقصد، وهذه هي العلة الغائية لتحقق الحركة وتعين جهة تلك الحركة. فقط يكتفي أرسطو بهذا المقدار أن كل موجود طبيعي له علة غائية وله غاية وكمال يريد الوصول إليها؟ نقول لا، أرسطو يقول العالم أيضا وحدة واحدة وله أيضا كمال وله علة غائية. ويعتبر أرسطو كل العالم موجودا واحدا. طبعا هذا أيضا يمكن أن يستفاد من بعض الآيات القرآنية. القرآن الكريم عندما يشير إلى خلق السماوات والأرض وما فيهما يقول في ذيل الآية ربنا ما خلقت هذا باطلا، وأنتم تعلمون أن كلمة هذا للإشارة إلى المفرد وإلى الجمع، إشارة إلى المفرد. ولو كان القرآن يرى السماوات والأرض وما فيهن وما بينهن يراه جمع يراه كثير، كان ينبغي أن تقول آية ربنا ما خلقت هذه باطلا، مو ربنا ما خلقت هذا. إذن القرآن الكريم يرى أن العالم وحدة واحدة، ولكن كيف يمكن تفسير هذه الوحدة؟ الآن بحث آخر موصول إلى محله. ويعتبر أرسطو كل العالم، مراد من العالم هنا كل ما سوى الله سبحانه وتعالى، أعم من أن يكون مجردا أو ماديا، طبيعيا أو غير طبيعي، إرادي أو غير إرادي. ويعتبر أرسطو كل العالم موجودا واحدا وله أيضا طبيعة، مراد من الطبيعة هنا يعني له صورة نوعية، وله طبيعة يعني وله صورة نوعية تشمل كل الطبائع الجزئية. شوفوا الشاهد على أن المراد من الطبيعة الصورة النوعية. الآن الطبائع يقول ماذا؟ يقول مثل الجمادات والنباتات والحيوانات، هذه صور نوعية بعد. النبات نوع، الجم حيوان، الحيوانات كل واحدة أيضا هذه أنواع، طبعا جنس المتوسط تحتها أنواع وهكذا، مثل الجمادات والنباتات والحيوانات. ولما كان وصوله أي العالم الواحد، ولما كان وصوله إلى كماله متوقفا على وجود تناسب خاص بين هذه الطبائع الجزئية. وإلا إذا لم يكن هناك تناسب خاص إذن لذهبت بعض الأجزاء إلى اليمين وبعضها إلى اليسار، ليست كلها تكون على صراط مستقيم، مع أنه لا بد أن تكون جميعا على صراط واحد، ولا بد أن يكون لها جميعا نظام واحد حتى تؤدي إلى غاية واحدة وإلى هدف واحد. من هنا يقول: ولما كان وصول العالم إلى كماله متوقفا على وجود تناسب خاص بين الطبائع الجزئية وكمية وكيفية معينتين في أفراد كل واحدة من هذه الطبائع، ولهذا فإن ميل طبيعة العالم باعتبار أن العالم له طبيعة واحدة، له صورة نوعية واحدة، إلى كماله، هذا الميل يؤدي إلى استتباب نظام خاص بين الظواهر جميعا، كل ظواهر العالم ما سوى الله سبحانه وتعالى، حيث تعتبر كل واحدة من هذه الظواهر جزءا من أجزاء ذلك العالم، أو بعبارة أدق عضوا من أعضاء ذلك الجسم الكبير. فلهذا تجدون في كلمات الفلاسفة والعرفاء أنهم يعبرون عن العالم بالإنسان الكبير، في مقابل ماذا؟ في مقابل الإنسان الصغير، لأنه يعتبرون العالم أيضا له وحدة حقيقية، ولكنه هذه الوحدة الحقيقية وهذه الوحدة الحقيقية لا تتلاقى مع هذه الكثرة الموجودة في أجزاء العالم، كما أن زيد له وحدة حقيقية ولكن هذه الوحدة الحقيقية لا تتلاقى مع كثرة أجزائه وأعضائه ونحو ذلك. هذا هو الذي ذكره أرسطو. المصنف لا يقبل هذه النظرية، وكما أشار إلى هذا النقد أيضا في نهاية الجزء الأول من المنهج، هناك أيضا أشار بأننا نحن لا نقبل أن يكون للعالم مثل هذه الوحدة بالنحو الذي يكون للعالم طبيعة نوعية أو صورة نوعية واحدة، وتكون له نفس ويعبر عن هذه النفس بأنها نفس كلية، وعلى هذا الأساس تكون لها علة غائية وتكون لها غاية ونحو ذلك مما يترتب على الموجودات الإرادية. ينقض هذه النظرية بإشكالات متعددة. يقول النقد: يبدو لنا أنه قد وقع في هذا الكلام الذي صدر من أرسطو خلط بين معنيين للغاية. يعني المصنف هكذا يريد أن يقول، يقول بأنه يبدو أن أرسطو وقع في هذا الخلط، وهو أن هذه الموجودات الطبيعية لها غاية، ولكن لها غاية بالمعنى الثاني وهو منتهى إليه الحركة، ولكنه هو تصور أن لها غاية بالمعنى الأول من الغاية، ولكن الصحيح هو ما ذهب إليه أرسطو. ومن هنا إن شاء الله طبعا في هذين الجزئين يعني من المنهج أنتم تجدون مناقشات، ولعله أشير إليها، مناقشات كثيرة لكلمات الفلاسفة، ولكن في الأعم الأغلب مناقشات المصنف غير واردة على الفلاسفة. ومن هنا تأتي أهمية دراسة نهاية الحكمة، باعتبار أن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في نهاية الحكمة أكثر هذه الإشكالات التي يشير إليها هنا المصنف ويشكل بها على الفلاسفة هناك لها إشارة وجوابها الصحيح. فلهذا لا بد للطالب بعد الانتهاء من المنهج لا بد من قراءة دورة دقيقة في نهاية الحكمة، لأنه يكتفي بالمنهج، وإلا فإن المنهج فيه يمكن أن يشكل عليه بإشكالات متعددة. على الله، يبدو لنا أنه قد وقع في هذا الكلام خلط بين معنيين للغاية، المعنى الأول والمعنى الثاني، قد مرت الإشارة إلى هذين المعنيين في الدرس السابق. وعلى أي حال حسب بغض النظر عن هذا الإشكال فهناك عدة جهات للمناقشة فيه. المناقشة الأولى التي يذكرها المصنف يقول أن الدليل أخص من المدعى. أنتم تقولون أن كل أجزاء العالم، كل موجود طبيعي وغير طبيعي له حركة ويريد الوصول إلى الغاية، وما تذكرونه من الغاية إنما تذكرونه فقط للموجودات الطبيعية المتحركة. أنتم قلتم أن كل موجود متحرك فله غاية، هم الموجودات غير المتحركة هل يكون مشمولا بدليلكم؟ وأنتم تريدون أن تثبتوا للعالم ما سوى الله أعم من أن يكون ماديا أو أن يكون ماذا؟ مجردا. ومن الواضح أن المجردات ماذا؟ لا حركة لها، حتى تكون في حركتها تطلب غاية من الغاية. لهذا يقول على فرض أن يكون هذا البيان صحيحا، يعني هذا المقدار الذي بينه أرسطو، فإنه لا يستطيع أن يثبت إلا العلة الغائية لحركة وتغيرات الموجود وتغير الموجودات الجسمانية. هذا المقدار يستطيع أن يثبته، ولكن المدعى ما هو؟ المدعى أن العالم بما العالم بما هو عالم أعم من أن يكون مجردا أو ماديا له غاية وفي حركته يريد الوصول إلى غاية، والمجرد لا حركة له حتى يريد من خلال الحركة الوصول إلى غاية. فإذا برهانكم على فرض تماميته أخص من المدعى. هذا البرهان الذي أقمتموه، هذا الدليل الذي بينتموه، إنما يثبت لنا الغاية للموجودات الطبيعية المتحركة، ونحن نقبل هذا المقدار. أما أنه لا يثبت لنا أن للعالم بما هو عالم أعم من أن يكون ماديا أو مجرد له غاية، فإنه لا يستطيع أن يثبت إلا العلة الغائية لحركة وتغيرات الموجودات الجسمانية، وليس لكل معلول، يعني لا يستطيع أن يثبت العلة الغائية لكل معلول سواء أكان ذلك المعلول مجردا أم ماديا، وسواء أكان متحركا أم ساكنا. إذا فرضنا أن هناك موجودات ساكنة، برهانكم يشمله بعض موجودات طبيعية ولكنه ساكنة، برهانكم يشمله؟ طبعا هذا الكلام لعله يمكن أن يناقش فيه، باعتبار أنه سيأتي إن شاء الله في محله في الحركة الجوهرية أنه لا يوجد عندنا شيء ساكن. نعم نسبيا نحن عندما نقيس بين هذا وبين هذا الجسم المتحرك نقول هذا ساكن وهذا متحرك، ولكنه نفسيا نجد أن نفسيا في محله ثابت أن كل موجود مادي فله حركة، وهذه الحركة لا أقل أنها الحركة الجوهرية. لا يوجد عندنا شيء ثابت في عالم طبيعة، والحركة والسكون أمران نسبيان لا أنهما أمران نسبيان. هذا هو الإشكال الأول. إذن الإشكال الأول أن الدليل أخص من المدعى. الإشكال الثاني الذي يريده يقول أنتم عندما بحثتم في أقسام الفاعل قلتم من أقسام الفاعل هو الفاعل بالطابع، وماذا فسرتم الفاعل بالطبع؟ قلتم الفاعل بالطبع هو الذي يفعل فعله، هو الذي يفعل الفعل أو يصدر منه الفعل، والفعل مقتضى ذاته. في مقابل ماذا؟ في مقابل الفاعل بالقصر الذي يكون الفعل على خلاف مقتضى ذاته، من غير علم وإرادة وشعور ونحو ذلك. إذا كان الفاعل بالطبع يفعل الفعل من غير علم وإرادة وشعور، كيف يمكن أن تكون له علة غائية؟ والعلة الغائية لا يمكن أن توجد إلا في الفاعل الذي له إرادة، ميل، شوق ونحو ذلك. إذن فرضكم أنه فاعل طبيعي يعني لا إرادة ولا شعور له، فرضكم أنه يفعل الفعل لغاية وله علة غائية يعني فاعل إرادي، وهذا جمع بين النقيضين. قولكم أن هذه موجودات طبيعية من جهته، وقولكم من جهة أخرى أن لها علة غائية جمع بين النقيضين، لأن الموجود الطبيعي هو الذي لا إرادة له كما تقدم في بحث الفاعل بالطبع، والعلة الغائية بالمعنى الأول ها يعني الذي له هدف له كمال يقتضي الإرادة والشعور، وهذا جمع بين النقيضين. بالالتفات إلى أن الفاعل الطبيعي هو ماذا؟ هو فاعل بالطبع كما تقدم. هو الفاعل بالطبع ما هو؟ هو فاقد للشعور والإرادة. إذا كان الفاعل الطبيعي فاعلا بالطبع وفاقدا للشعور والإرادة، إذا نسبنا إليه الميل هذه النسبة تكون استعارية أو تكون حقيقية، مجازية أو حقيقية؟ لا، من الواضح أنها بعد تكون نسبة مجازية لا نسبة حقيقية. فإن نسبة الميل الطبيعي إليه لا تكون سوى تعبير استعاري، كما يعتبر الكيميائيون أن بعض العناصر لها ميل تركيبي، أن بعض العناصر لها ميل أن تتركب مع هذا العنصر ولكنه تتنافر مع عناصر أخرى، لكن هذا معناه أن هذه العناصر الكيميائية يعني لها إرادة لها شعور لها علم، لا ليس الأمر كذلك. وفرض سلب الشعور والإرادة عن الفاعل بالطبع هذا من جهة كما تقدم في الفاعل بالطبع، وإثبات الميل والإرادة الحقيقية المتضمنة لمعنى الشعور هذا الفرض له إنما هو فرض متناقض، فلا يمكن الجمع بين أنه فاعل بالطبع وبين أنه له غاية وعلة غائية. وأما إذا فسرنا بخلاف ما لو فسرنا الميل الطبيعي في الموجودات الطبيعية بجهة الحركة، يعني أن عملها مقتضى ذاتها، مثل ما ذكرنا فيما سبق أن الماء مقتضى طبعه أن يتجه نحو الأسفل، فإذا عندما نقول له ميل طبيعي يعني نريد أن نقول أن ذاته تقتضي ماذا؟ النزول إلى الأسفل إلى مركز الأرض. الهواء له ميل طبيعي، ما هو المراد من الميل؟ يعني أنه يتجه نحو الأعلى، مو أنه له علة غائية وله غاية يريد الوصول إليها وهناك كمال يريد تحقيقه. وأما إذا فسرنا الميل الطبيعي بجهة الحركة، تلك الجهة التي يقتضيها طبع الموجود المتحرك، واعتبرنا هذا التعبير يعني تعبير الميل الطبيعي، واعتبرنا هذا التعبير هذا من باب التشبيه استعارة مسامحة مجاز أي ما شئت، ففي هذه الصورة لا يتم إثبات حقيقة باسم العلة الغائية. إذن في الموجودات الطبيعية لا توجد لنا علة غائية بالمعنى الأول، وغاية ما يمكن استنتاجه عندئذ هو أن كل حركة تكون بمقتضى طبع المتحرك، وغاية ما يمكن استنتاجه عندئذ هو أن كل حركة تكون بمقتضى طبع المتحرك، فإن جهتها تتعين أيضا بمقتضى طبع ذلك المتحرك. هذا هو الإشكال الثاني. الإشكال الثالث الذي يذكره يقول أن أرسطو ذكر أن كل حركة فهي كمال أول لموجود بالقوة من حيث أنه بالقوة، ونحن إن شاء الله يقول المصنف سنثبت لكم بعد ذلك أنه ليس كل حركة من المتحرك كمال أول، بل يمكن أن يكون منه ماذا؟ رجوع لا أنه تكامل، تساقل لا أنه تكامل. ومثاله أين؟ تجدون أن هذه الشجرة تنمو تنمو تنمو تنمو إلى أن تصل إلى حد ثم تأخذ ماذا؟ الذبول. وهذه حركة، ولكن حركة تصاعدية لو حركة تنازلية؟ حركة تنازلية. إذن من قال لكم أن كل حركة فهي كمال أول؟ لا يمكن أن تكون عندنا هناك حركات وليست هي كمال للمتحرك بما هو متحرك. طبعا هذا الكلام أيضا فيه إشكال، إن شاء الله توضيحه يأتي في نهاية الحكمة أو عندما نشير إلى مباني هذا الكلام في محله من أبحاث الحركة. وهناك ثابت في محله أن كل حركة فهي حركة تكاملية، حركة غير تكاملية في عالم الطبيعة محال أصلا. كما سوف نذكر في الفصول اللاحقة أنه لا يمكن إثبات كون غاية الحركة كمالا لكل متحرك. من قال لكم أن كل غاية يتحرك إليها المتحرك هي كمال له؟ لعله لا تكون كمالا للمتحرك، بمعنى أن كل متحرك يتكامل بحركته دائما. إذن قولكم أن كل موجود متحرك فهو يتكامل بحركته، ولهذا عرفتم الحركة بأنه كمال أول لموجود بالقوة، هذا التعريف، هذه الكلية غير تامة. نعم، بعض الحركات كمال للجسم، كمال للمتحرك، وبعض الحركات ليس كمالا له. بمعنى أن كل متحرك يتكامل بحركته دائما، حتى يمكن في ظل ذلك، يعني في ظل هذه القاعدة التي أسستموها، تفسير الحركة بأنها كمال أول. لا، جملة من الحركات ليست كمالا للمتحرك، لأن كثيرا من الحركات والتغيرات يكون نزوليا ونحو الناقص، لأنه تكامليا وتصاعديا، مثل حركة ذبول النباتات والحيوانات، فإنها بعد وصولها إلى ذروة نموها تبدأ سيرا نزوليا نحو الجفاف والموت. بعد هذا لا يمكن تحمله من المصنف، فإن الموت ليس نقصا بل هو كمال على أي نحو. فإن الموت ليس نقصا بل هو كمال للموجود، لأنه ينتقل من دار إلى دار، كما يقول أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: إنما تنتقلون من دار إلى دار. ومن الواضح أن تلك الدار أشرف وأكمل من هذه الدار على أي الأحوال. فلهذا إن شاء الله تفصيله يأتي إما في بحوث هذا الكتاب وإما في نهاية الحكمة. وكذا استقرار الحجارة على الأرض وأمثال ذلك، فإنه لا يمكن اعتباره كمالا للجمادات. إذن المناقشة الثالثة: التي ينتقلون من دار إلى دار، ومن الواضح أن تلك الدار أشرف وأكمل من هذه الدار على أي الأحوال. فلهذا إن شاء الله تفصيله يأتي إما في بحوث هذا الكتاب وإما في نهاية الحكمة. وكذا استقرار الحجارة على الأرض وأمثال ذلك، فإنه لا يمكن اعتباره كمالا للجمادات. إذن المناقشة الثالثة التي يذكرها المصنف ما هي؟ أن مبنى هذا البرهان كان على أن كل متحرك فإن حركته هي حركة صاعدية تكاملية. في المناقشة الثالثة يقول: لا، هذه الكبرى غير تامة، بعض الحركات غير تكاملية وغير تصاعدية. الإشكال الرابع الذي يشكله على القسم الثاني من النظرية، حيث أن النظرية كانت تبتني على قسمين: القسم الأول أن كل موجود له حركة وهذه الحركة تكاملية، القسم الثاني أن العالم له وحدة حقيقية. المصنف يقول بأنه لم يقم البرهان على إثبات هذه الحقيقة، وهي أن العالم له وحدة حقيقية، حتى بتبع ذلك تكون له طبيعة نوعية واحدة، وبتبع ذلك تكون له غاية، وبتبع ذلك تكون له علة غائية، وبتبع ذلك جميعا لا بد من استتباب نظام واحد على العالم حتى يؤدي إلى ذلك الهدف وتلك الغاية. إنه من الصعب حقا إثبات الوحدة الحقيقية لعالم الطبيعة، وكذا إثبات هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: وكذا إثبات أن لعالم الطبيعة ميلا طبيعيا نحو الكمال، ثم تعليل النظام والانسجام السائد بين أجزاء العالم بمثل هذا الميل الطبيعي الموجود للعالم. لأنه تقدم أن أرسطو فسر هذا الانسجام والنظام الذي يحكم العالم، فسره بماذا؟ قال: لوجود طبيعة نوعية واحدة للعالم. كما أن فرض وجود نفس كلية للعالم في مقابل ماذا؟ في مقابل النفوس الجزئية الموجودة للإنسان وللحيوان. كما أن فرض وجود نفس كلية للعالم ووجود شوق نفساني له أي للعالم نحو الكمال هو فرض لا يتمتع بدليل على أقل تقدير، ولم نظفر لحد الآن ببرهان يثبته. عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. السؤال المصنف يقول نحن لم نظفر، ولكنه إن شاء الله في محله ثابت. ولو ثبت طبعا هذا البحث بشكل الأوضح يبحثونه في العرفان النظري، هناك يثبتون هذه الحقيقة عندما يتعرضون لقاعدة أن الواحد لا يصدر منه إلا واحد، يقولون الله واحد حقيقي ولا يصدر من الواحد إلا واحد، فالعالم أيضا واحد حقيقي، وما أمرنا إلا واحدة. ولو ثبت أن للعالم الطبيعي نفسا وشوقا نفسانيا لكان من الواجب اعتبار حركاته إرادية لا طبيعية. هذا الكلام في محله. يقول إذا ثبت أن للعالم نفسا شوقا ميلا، بعد هذا الفاعل مو فاعل طبيعي، فاعل إرادي، وهم في محله يصرحون يقولون بأننا نقبل بأن العالم أيضا فاعل إرادي. أساسا نحن لا يوجد عندنا في العالم شيء وليس له إرادة وليس له شعور وليس له علم، والقرآن الكريم يصرح بهذه الحقيقة، إن من شيء إلا يسبح بحمده. فكل ما يطلق عليه شيء ما سوى الله سبحانه وتعالى فهو مسبح، ومن الواضح أن التسبيح لا يكون إلا عن علم، إلا عن إرادة، إلا عن شعور، إلا عن فهم. وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحه. ماكو دليل على أنه أساسا العلم أيضا أثبته. هناك كثير من الذبذبات ما أدري ما دون 20 ما فوق 20 ألف، إنسان لا يعرف معنى أمور مادية يمكن بواسطة الآلات التجريبية اكتشافها معرفتها، لكن الإنسان قاصر. طب إذا كان الإنسان قاصرا حتى عن الأمور المادية أن يدركها وأن يحس بها، يريد أن يدرك الأمور غير المادية. نحن أيضا نقبل. طب لعجل ماذا قسمتم الفاعل إلى فاعل إرادي وإلى فاعل طبيعي؟ يقول هذه عندما نسأنا بعضها إلى بعض وجدنا أن الإرادة في بعضها أوضح يمكن إدراكها، وفي بعضها غير ماذا خافية لا يمكن إدراكها، سميناها فاعل طبيعي. هذه أمور نسبية، يعني عندما نقيس بعض الموجودات إلى بعض نجد أن هذه إرادية وتلك غير إرادية، ولكن غير إرادية إذا نسبناها إلى هذا الإرادي، وأما إذا نسبنا في نفسها فهي أيضا إرادية. التفتوا لهذه النقطة. ولو ثبت أن للعالم الطبيعي نفسا وشوقا نفسانيا لكان من الواجب اعتبار حركاته إرادية لا طبيعية، وفي هذه الصورة لا يصلح وجود العلة الغائية لأفعاله من قبيل العلة الغائية للأفعال الطبيعية، بل يكون من قبيل العلة الغائية للأفعال الإرادية، وهذا أيضا يلتزم به القائل بوجود وحدة حقيقية للعالم. حل لعدة شبهات. وها هنا قد تختلج في الذهن عدة شبهات. من هذه الشبهات أن الأفعال الطبيعية إذا لم تكن لها علة غائية، مراد من العلة الغائية يعني الغاية بالمعنى الأول الكمال الخير، أن الأفعال الطبيعية إذا لم تكن لها علة غائية فستكون ظواهر اتفاقية تحدث صدفة. سيأتي معنى الصدفة بعد ذلك. طبعا المصنف يقول بأنه نحن أنكرنا أن يكون للأفعال الطبيعية علة غائية، والمستشكل يقول الخصم يقول إذن هذه توجد صدفتان، لا بد أن نفسر ما معنى الصدفة، وهذا ما سيأتي في معاني الصدفة في البحث الآتي. فستكون ظواهر اتفاقية تحدث صدفتان، بينما القول بالصدفة والاتفاق باطل. يعني قياس استثنائي من هذا القبيل أنه لو لم يكن للأفعال الطبيعية علة غائية للزم أن تكون صدفة، والصدفة باطلة، إذن لا بد أن تكون للأفعال الطبيعية ماذا؟ علة غائية. الآن بعد ذلك المصنف يقول بأنه نحن نلتزم بأن هذه الأفعال الطبيعية ماذا؟ توجد صدفة، ولكن الصدفة لها معاني، وهذه الصدفة التي تقال هنا ليست من تلك المعاني الباطلة، لأنه الصدفة لها معاني متعددة، بعضها باطلة وبعضها لا يمكن إثبات بطلانها. هذه الشبهة الأولى. الشبهة الثانية أنه بإنكار العلة الغائية للظواهر الطبيعية لا يمكن تقديم تفسير معقول لزيادة النظام والانسجام العجيب على العالم. طب أنتم رأيتم أن أرسطو عن أي طريق أثبت وحدة هذا النظام، وأن العالم يحكمه نظام واحد لا يتخلف ولا يختلف؟ عن أي طريق أثبته؟ أثبته عن طريق وجود العلل الغائية للظواهر الطبيعية، وعن طريق إثبات علة غائية للعالم الذي له وحدة حقيقية. ونحن إذا أنكرنا أن تكون لهذه الظواهر الطبيعية علة غائية، إذن لا يوجد عندنا طريق لإثبات ماذا؟ لإثبات وحدة النظام الذي يحكم عالم الطبيعة وعالم المادة. هذا ما أشرنا إليه في صفحة نهاية صفحة 124. في آخر سطر شوفوا شنو قال المصنف، قال وتعليل النظام والانسجام السائد عن طريق هذا الميل. يعني علة التي على العلة التي على أساسها نثبت أن للعالم نظاما واحدا يحكمه، وهذا النظام لا يختلف ولا يتخلف، عن أي طريق أثبتنا؟ أثبتناه أولا عن طريق إثبات علة غائية للظواهر الطبيعية، وثانيا أثبتناه عن طريق وجود علة غائية لماذا؟ للعالم الواحد. طب نحن إذا أنكرنا وجود العلة الغائية للظواهر الطبيعية وأنكرنا الوحدة الحقيقية للعالم، إذن لا يبقى عندنا طريق لإثبات وحدة النظام الذي يحكم عالم الطبيعة. فلهذا يقول أنه بإنكار العلة الغائية للظواهر الطبيعية لا يمكن تقديم تفسير معقول لسيادة النظام والانسجام العجيب على العالم. الشبهة الثالثة وهي أيضا من الشبه القوية، ونحن إذا أنكرنا وجود علة غائية وغاية للأفعال الطبيعية، إذن يمكن نواة التفاح تعطينا ماذا؟ تعطينا حمى، لأنه لا توجد علة غائية. إذا أنكرنا وجود غاية يتحرك هذا المتحرك للوصول إليها، إذن ما هو الدليل على أن هذه النواة هذه النطفة لابد أن تكون ماذا؟ إنسانا، نطفة الإنسان، ولكنه يمكن أن تعطينا بعض. ما المحظور؟ لأننا فرضنا أنه لا علاقة بين ماذا؟ بين المتحرك وبين ماذا؟ العلة الغاية، لأنه لا توجد علة غاية سالبة بانتفاء الموضوع. نقطة واضحة؟ العلة إذا كانت هناك أنت تعلم بأن الآكل غايته التي تتحقق وراءه ماذا؟ الشبع. إذن هناك رابطة تكوينية واقعية بين الآكل وبين ماذا؟ حصول الشبع. أما إذا أنكرت هذه الرابطة، قلت بأن الفعل أن العمل لا توجد علاقة بينه وبين الغاية، لماذا لا توجد؟ لأنه لا توجد علة غائية، أنت تنكر العلة الغائية، ونحن قلنا فيما سبق أن العلة الغائية هي الغاية، وأن الغاية هي العلة الغائية، مع الاختلاف أن العلة الغائية هي متقدمة تصورا، والغاية هي نفس العلة الغائية ولكن متأخرة وجودا. وإلا ما هو الفرق بين الغاية والعلة الغائية؟ فرق بينهما، ذيك متقدمة وتكون سببا لحصول الفعل لإنجاز الفعل، والغاية ماذا؟ متأخرة ووجودة. هذا الذي ذكرناه بعد في الفرق بين العلة الغائية والغاية. طب إذا أنكرتم العلة الغائية، يعني أنكرتم ماذا؟ أنكرتم الغاية. طب إذا أنكرتم الغاية، ما هو الدليل على أن هذه النواة لابد أن تعطينا هذه النتيجة؟ لعل هذه النواة تعطي هذه النتيجة أو تعطي نتيجة غيرها. الشبهة الثالثة، إذا لم تكن علاقة ضرورية بين الفعل الطبيعي وغاية ذلك الفعل الطبيعي، فإن أي ظاهرة طبيعية لا يمكن التنبؤ بنتائجها، لا يمكن التنبؤ بغايتها. فمثلا سوف يكون احتمال نمو شجرة زيتون من نواة بلوط احتمالا معقولا، لأنه لا توجد هناك علاقة ضرورية بين الفعل وبين الغاية المترتبة على الفعل. وإنكار العلة الغائية معناه إنكار العلاقة الضرورية القائمة بين الفعل وبين الغاية. لا هو الآن مو في مقام الإشكال أبو مصطفى، في مقام يقول هذا ليش شبهات، طبعا هو يجيب عليها في هذا الذي تفضلون بنحو أفضل، وهو أنه كما تقولون بأنه أساسا هذه بنحو الله سبحانه وتعالى هذه الفواعل سخرها بنحو هذا الفعل يؤدي إلى هذه النتيجة، لا يختلف فيها ولا يتخلف. فلهذا قال وهنا قد تختلف في البيت عدة شبهات، هذه الشبهات يريد الآن أن يجيب عليها. الشبهة الثالثة، إذا لم تكن علاقة ضرورية بين الفعل وغايته فإن أي ظاهرة طبيعية لا يمكن التنبؤ بها. فمثلا سوف يكون احتمال نمو شجرة زيتون من نواة بلوط احتمالا معقولا. الآن يريد أن يجيب. أما الشبهة الأولى يقول ولكي يتضح الجواب على الشبهة الأولى نرى من الضروري أن نبدأ بتقديم توضيح حول الاتفاق والصدفة ومعانيها المختلفة. فلهذا الآن يدخل المصنف في بيان معاني الصدفة. يقول معاني الصدفة، عندما يقال إن الحادثة الكذائية قد وجدت اتفاقا أو صدفة فمن المحتمل أن يراد أحد هذه المعاني. المعنى الأول، عندما نقول أن هذا الشيء، هذا الحادث، هذا الفعل وجد صدفة، يعني وجد من غير فاعل، وهذا مما لا إشكال في استحالته، هذا لم يكن موجودا ووجد الآن. ولو سألتك ما هي علة وجوده مع أنه لم يكن موجودا، قلت أنه لا توجد علة وجود صدفته، وهذه هي الصدفة المطلقة التي يعبر عنها السيد الشهيد قدس سره الشريف الأسس المنطقية التي هي محالة، يعني وجود معلول بلا علة، وجود حادثة بلا علة فعلية. وهذه الصدفة محالة ولكن هي خارجة عن محل الكلام، لأنه ليس نحن بحثنا في أنه وجد الفعل بلا علة فاعلية، وإنما نريد أن نقول أن هذه الظاهرة الطبيعية وجدت بلا علة غائية. إذن المعنى الأول من الصدفة خارج عن محل النزاع، أن يكون المقصود أن الحادثة المفروضة ليس لها علة فاعلية، علة موجدة، علة مفيضة للوجود. ومن البديهي أن الصدفة بهذا المعنى مستحيلة، ولكن ذلك لا علاقة له بالمسألة التي هي موضوع البحث. المعنى الثاني للصدفة، أن يكون المقصود أن فعلا قد صدر من فاعل على خلاف ما يتوقع منه، إنسان عادل متق ولكنه ليس بمعصوم، صدر منه فعل على خلاف العدالة، على خلاف التقوى التي يبلغه، يقال أن هذا الفعل لا يتوقع صدوره من مثل هذا الإنسان، واقعا هذا الفعل اتفاق، هذا الفعل صدفة صدر منه. مراد من الصدفة هنا يعني ندرة الوقوع، وهذه الصدفة ليست مستحيلة وهي خارجة عن محل الكلام، لا محذور فيها. أن هذا الذنب صدر ممن لا يتوقع صدور الذنب منهم هذا مستحيل، طبعا بشرط أن لا يكون معصوما، مستحيل لا ليس من مستحيل، ولكنه أيضا خارج عن محل الكلام، هذا لا علاقة له ببحث. أن يكون المقصود أن فعلا قد صدر من فاعل على خلاف ما يتوقع منه، كما يقال إن الشخص الفلاني المتقي قد ارتكب صدفة ذنبا عظيما، أو من قبيل إنسان سائق يسوق عربة معينة لعشرين سنة هو يسوق هذه العربة، ولكنه مرة يسمع عنه أنه ضرب شخصا وقتله أو جرحه، قال واقعا أنه هذا الفعل صدر منه صدفة، وإلا هذا الإنسان لمدة عشرين سنة يسوق هذه العربة ولم يصدر منه هذا الفعل. ومثل هذه الصدفة ليس أمرا مستحيلا، وحقيقة الأمر في مثل هذه الصدف والاتفاقات في القسم الثاني أنه في هذه الحالة قد تغلب عليه أي على هذا المتقي غضب أو شهوة خارقة للعادة، والواقع أن ترك الذنب من قبله كان أيضا مشروطا بعدم مثل هذه الحالة الخارقة للعادة والنادرة الوقوع. فالصدفة هنا بمعنى ندرة الوقوع، وعلى أي حال فالصدفة بهذا المعنى لا علاقة لها بموضوع الباحث. المعنى الثالث للصدفة المقصود أن الفاعل قد فعل فعلا بإرادته من دون هدفه، أن الفاعل الإرادي مو الفاعل الطبيعي، الفاعل الإرادي يقوم بفعل من غير علة غائية، وهذا ما أثبتنا استحالته في البحث السابق. في الدرس السابق قلنا أن كل فاعل إرادي له شعور له علم لا يفعل الفعل، وخصوصا فيما ذكرنا في الفاعل بالقاف لا يفعل الفعل إلا لغاية، إلا لوجود علة غائية. فلهذا ذكرنا فيما سبق أن الفعل الإرادي كما يحتاج إلى علة فاعلية يحتاج إلى علة غائية. نعم قد يكون الفاعل ملتفتا إلى تلك الغاية وقد لا يكون ملتفتا إليها، والعلم شيء والعلم بالعلم شيء آخر، وجود الهدف شيء والعلم بوجود الهدف شيء آخر. قد يغفل الإنسان عن وجود الهدف، ولكن عدم غفلته عن وجود الهدف لا يعني عدم وجود الهدف والغاية. المقصود أن الفاعل قد أدى فعلا بإرادته من دون هدف، فالفعل الإرادي قد تحقق من دون علة غائية، وهذا فرض لا يتصف بالصحة أيضا، لأنه كما أوضحنا في الدرس السابق فإن العلة الغائية لا تؤثر دائما بصورة واعية. وفي مثل هذه الموارد التي يتصور أن الفعل الإرادي قد تم فيها أي تلك الموارد من دون هدف، قد كان هناك للتحقيق قد كان هناك في الواقع هدف، إلا أنه أي الفاعل لم يكن واعيا تماما لما يهدفه من عمله. تم السلام تأتي والحمد لله رب العالمين.